الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، وهو السميع البصير. توقفنا هنا. ذلك بأنه، يقول رحمه الله، ذلك بأنه على كل شيء قدير إلى آخره. قوله ذلك هذا تعليل لما سبق، ومعلوم أن ذلك من الألفاظ التي يقصد بها التعليل. ذلك بأنه على كل شيء قدير، فهذا الذي ذكر بعد ذلك تعليل لما سبق. ما هو الذي سبق؟ هو قوله رحمه الله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، إلى أن قال: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير. إذن فذلك هذا تعليل لما سبق من أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة الخلق وبغيرها من الصفات أزلا، علل ذلك بأنه على كل شيء قدير. ذلك أي كونه لم يزل خالقا بارئا محييا مميتا عالما وغير ذلك من الصفات، لأنه على كل شيء قدير، كأنه قال لأنه على كل شيء قدير. إذن فهذا تعليل لما سبق ذكره. قال ذلك أي ما سبق ذكره بسبب الباء سببية أنه على كل شيء قدير. وهذا الوصف قد جاء وصف الله تعالى به في القرآن في آيات كثيرة، وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم باشتقاقات مختلفة بتصرفات مختلفة. جاء ذلك باسم الفاعل من الثلاثي، وباسم الفاعل من الخماسي المقتدر، وبالصفة المشبهة القدير، وكل ذلك دل على إثبات صفة القدرة لله رب العالمين. القادر القدير المقتدر كلها من نفس المادة تدل على صفة القدرة. والله تبارك وتعالى قد ثبتت له هذه الصفة تصريحا والتزامة، وثبتت له هذه الصفة بالنقل، والعقل كذلك يقتضيها. أما النقل فالآيات كثيرة فيها قوله سبحانه: إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء قدير، آيات كثيرة، مقتدرة قادرة، آيات كثيرة في هذا السياق. وجميع الآيات التي تدل على خلق الله للأشياء وفعله للأشياء ونحو ذلك بما يتعلق بأفعال الربوبية كتدبيره وتصريفه للأمور، كلها تدل لزوما على صفة القدرة، تدل بالالتزام على صفة القدرة. يلزم من كونه خالقا أن يكون قادرا، لا يكون العاجز خالقا، لا يكون العاجز مدبرا للكون متصرفا في الأشياء، يستحيل أن يكون كذلك. إذن فهذه الأفعال أفعال الربوبية تدل التزاما على أنه سبحانه وتعالى متصف بصفة القدرة. إذن فالله جل وعلا من صفاته التي اتصف بها صفة القدرة، فلا يعجزه شيء. وأيضا من الأساليب القرآنية، من الأساليب الشرعية الدالة على صفة القدرة مثل هذا الأسلوب: إذا نفى الله عن نفسه العجز، ونفى عن نفسه التعب، ونفى عن نفسه العين ونحو ذلك، والعياء ونحو ذلك، هذه كلها صفات تدل على، هذه كلها صفات سلبية تدل على إثبات صفة القدرة لله رب العالمين. لماذا نفى عن نفسه العجز؟ لكمال قدرته. ونفى عن نفسه التعب لكمال قدرته، والعياء لكمال قدرته، وغير ذلك. إذن فهي نحت أساليب مختلفة تدل على نفس المعنى، وهو إثبات كمال القدرة لله رب العالمين، لا يعجزه شيء أيا كان، كيفما كان قدره لا يمكن أن يعجز الله رب العالمين تبارك وتعالى. قال ذلك بأنه على كل شيء قدير. ويستفاد من هذا الأصل الذي قررناه الآن، الرد على المعتزلة القدرية، وخصوصا على الغلاة منهم الذين نفوا قدرة الله تعالى على الأشياء، وقالوا لا دخل لقدرة الله تعالى بأفعال العباد، وأفعال العباد يستقلون بخلق أفعالهم بقدرتهم، ولا دخل لقدرة الله تعالى بذلك. بل غلاتهم قالوا إن الشرك الذي أوجده المشركون والقتال الذي يوجد بين المسلمين ونحو ذلك مما يكرهه الله تعالى، قالوا إن هذه الأمور وجدت بغير إرادة الله ولا قدرته، الله تعالى شاء أن لا تكون فكانت. وهذا قول قبيح وقول عظيم غليظ على الله تبارك وتعالى، فيه تنقيص من الله رب العالمين. وقد رد الله تعالى على المشركين لما قالوا هذه المقالة، وهؤلاء القدرية المعتزلة أخذوا عقيدة المشركين ورددوها بصورة أخرى وبأسلوب مختلف مزين مغلف ببعض المسائل الكلامية والمقدمات المنطقية، لكن المضمون واحد، المضمون واحد. قال الله تعالى عن المشركين ردا عليهم وهم يقررون هذا الأصل، قال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم، وقال الله ردعهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذا لا يوجد شيء يخرج عن مشيئة الله، أفعال العباد وتصرفات المخلوقات كلها، جميع أنواع المخلوقات تصرفاتها وحركاتها وأفعالها لا تخرج عن قدرة الله، كل ذلك بقدرة الله تبارك وتعالى ومشيئته وإرادته، لا يعجزه شيء ولا يخرج عن قدرته وإرادته وعلمه شيء تبارك وتعالى، خلافا لهؤلاء. الجملة الثانية قال ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. كل شيء من المخلوقات مفتقر ومحتاج لله رب العالمين، فالغني بذاته الغنى المطلق الذاتي هو الله رب العالمين، وكل ما سواه من الأغنياء والرؤساء والملوك، ملوك الدنيا، فإنهم فقراء إلى الله محتاجون إليه. قال كل شيء، كل شيء مفتقر إلى الله، جميع المخلوقات من الإنس والجن والملائكة وغيرها من المخلوقات كلها مفتقرة ومحتاجة غاية الحاجة لله رب العالمين، مفتقرة إلى الله في وجودها في بقائها في مصالحها وغير ذلك. فالغني الغنى المطلق الذي لا يحتاج إلى شيء ولا يفتقر إلى أحد هو الله، وجميع ما عداه فإنه مفتقر إلى الله. إذا ما كانت مفتقر إلى الله في المال فإنه مفتقر الله في شيء آخر، في بقائه في تصرفه في هذا الكون وغير ذلك من أنواع حاجات العباد. إذن قال المؤلف كل شيء إليه فقير، كل شيء فقير إلى الله رب العالمين. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الجملة الأخيرة قال وكل شيء عليه يسير لا يحتاج إلى شيء. قوله وكل شيء عليه يسير هذا راجع للجملة الأولى، وقوله لا يحتاج إلى شيء راجع للجملة الثانية. إذا لاحظوا هذا الكلام دابا الآن اللي وقفنا معاه فيه أربع جمل. الجملة الأولى ذلك بأنه على كل شيء قدير، ثانية وكل شيء إليه فقير، ثالثة وكل شيء عليه يسير، الرابعة لا يحتاج إلى شيء. هذه الجملة الثالثة تؤكد الجملة الأولى، والجملة الرابعة تؤكد الجملة الثانية، وهذا يسمى في البلاغة باللف والنثر المرتب. الجملة الثالثة تعود على الأولى والرابعة تعود على الثانية. لاحظ لما قال وكل شيء عليه يسير، كل شيء على الله يسير، سهل، هين. لماذا؟ هذا راجع لماذا؟ لماذا؟ لأنه على كل شيء قدير. هذا راجع الجملة الأولى، الله على كل شيء قدير، وإذا كان كذلك فكل شيء عليه يسير، كل شيء هين وسهل على الله تعالى، مهما عظم قدره في عينك بالنسبة لك فإنه عند الله تبارك وتعالى يسير. خلق الخلق ابتداء وإعادته مرة أخرى، وهذا الخلق كله أجمع نراه نحن في أعوذ شيئا عظيما. قال الله تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، هين سهل. إذن قوله وكل شيء عليه يسير راجع للجملة الأولى لأنه على كل شيء قدير. الجملة الرابعة قال لا يحتاج إلى شيء، علاش؟ لتمام غناه. إذن هذا راجع للجملة الثانية، الجملة الثانية اللي هي وكل شيء إليه فقير، فلأنه غني الغنى المطلق وكل شيء فقير إليه سبحانه فإنه لا يحتاج إلى شيء. إذن فأكد لنا الجملة الأولى بالثالثة والجملة الثانية بالرابعة، فهذا هو اللف والنشر المرتب، وهو من محسنات الكلام، يعني أسلوب حسن وجيد يزين الكلام ويحسنه. شنو هو اللف والنشر المرتب؟ المتكلم يذكر أمرين فأكثر، يذكر جوج حوايج ولا ثلاثة على سبيل الإجمال في الأول، ومن بعد يرد الأول، يعني يأتي التفصيل، يذكرها على سبيل الإجمال ثم يأتي التفصيل، فيذكر تفصيل الأول ثم تفصيل الثاني ثم تفصيل الثالث، فتكون الجملة أو يكون الأمر الأول الذي ذكره في التفصيل راجع للأمر الأول في الإجمال، والثاني تفصيلا راجع للثاني، والثالث راجع للثالث، يسمى اللف والنشر المرتب. وإذا عكس، إذا كان الأول راجع للثاني والثاني راجع للأول، يسمى باللف والنشر المعكوس، وكلاهما من محسنات الكلام، وكلاهما أسلوب تحدثت به العرب وتحدث به القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما فعل المؤلفون. إذن هذا حاصل كلامه. ثم قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الكلام الذي أدرجه المؤلف هو مقتبس من القرآن، هذا اللفظ الذي عبر به المؤلف هو جزء آية من القرآن الكريم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في سورة الشورى. إذا لاحظت المؤلف هنا لم ينسب الآية للقرآن، ما قالش كما قال تعالى، لا، هو يذكر جملا يعرفنا بالله تبارك وتعالى من خلالها، كيذكر لنا بعض الجمال وبعض العبارات بس نتعرف على الله من خلالها. من تلكم الجمل التي ذكرها لنتعرف بها على الله، هذه الجملة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأدرجها ضمن كلامه، هذا يسمى في البلاغة بالاقتباس، اقتبسها من القرآن وعبر بها هو، وهذا أمر جائز لا مانع منه أن تقتبس جملة من القرآن أو الحديث أو غير ذلك وأن تدرجها ضمن كلامك وسط كلامك، أن تعبر بها كأنك أنت تقولها، هذا جائز، لكن بشرط ألا يتغير المعنى، أن يكون المعنى واحدا لا يتغير معناه. إذن فهو اقتبس هذه الآية وأخبر عن الله بأنه ليس كمثل شيء، ونحن نقول هذا جزء آية، بمعنى هذا الإخبار قد أخبر الله به عن نفسه سبحانه وتعالى. والاقتباس أن يضمن الكلام قرآن أو حديث سيد الأنام، وجائز لوزن أو سواه تغيير نذر اللفظ لا معناه. إذن قال رحمه الله ليس كمثل شيء والسميع البصير، هذه الآية أو جزء هذه الآية التي سمعتم قاعدة عند السلف في باب الصفات، هي جزء آية من القرآن، وأيضا هي قاعدة عندنا في الباب، من القواعد عندنا في باب الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه القاعدة ماذا يقصد بها؟ قررها القرآن الكريم، إذن فهي قاعدة مقررة في القرآن، وقواعد السلف كلها مقررة في القرآن والحديث. هذه القاعدة على ماذا تدل؟ تدل على أمرين، وفيها رد على طوائف أهل البدع الذين خالفوا في أمر من هذين الأمرين. فقوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا الشق الأول، هذه الجملة الأولى فيها نفي الشبيه عن الله تعالى، وبالتالي ففيها رد على المشبهة الممثلة المجسمة حقا، هذو كل كيجسم الله حقا، مش السلف، السلف بريئون من التجسيم. إذا ليس كمثله شيء، يدل هذا الشق على نفي الشبيه والنظير والمثيل لله رب العالمين، نفي الأصل العام هو نفي التشبيه والتمثيل. وفيها رد على المشبهة الذين يثبتون الصفات لكن يشبهونها بصفات المخلوقين، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني وهو السميع البصير، هذا فيه إثبات ليس كمثله شيء، جملة سلبية منفية. وهو السميع البصير جملة موجبة مثبتة. فالأولى فيها رد على المشبهة، والثانية وهو السميع البصير فيها رد على المعطلة والمؤولة، على طائفتين. على المعطلة النفاة الذين ينفون الصفات عن الله تعالى كالجهمية والمعتزلة، وفيها رد على المؤولة المحرفة. لماذا؟ لأنهم ينفون المعنى الحقيقي الظاهر ويثبتون معنى آخر، ففي نفيهم للمعنى الظاهر الحقيقي تعطيل. هذه الآية ترد عليهم، وهو السميع، الله أثبت، وهم ينفون المعنى الظاهر ويثبتون معنى آخر لم يعبر عنه القرآن ولا السنة، ويزعمون أنه هو المراد بتكلفات وتعسفات وتمحلات معروفة. إذن هذه الآية قررت لنا أصلين في باب الصفات، وهما نفي الشبيه والمثيل عن الله وإثبات الصفات لله رب العالمين. ففيها رد على من لا يثبت الصفات وهم المعطلة والمؤولة، وفيها رد على من يثبتها ويمثلها وهم الممثلة والمشبهة. وفي هذه الآية ليس كمثل شيء هو السميع البصير، فيها أنه ليس هناك منافاة بين الإثبات والتنزيه. هذه الآية تدل على أنه ليس هناك منافاة بين الإثبات والتنزيه، بمعنى إلا ثبتنا رحنا ما تنقصناش من الله، إلا قلنا وهو السميع البصير، له صفة السمع والبصر والاستواء والوجه واليدين وغير ذلك من الصفات بمختلف أنواعها، فإن الإثبات لا يلزم منه التنقيص، بل بالعكس إثبات يجتمع مع التنزيه. وفيها أيضا عكس هذا قاعدة أخرى عكس هذا، وهي أن الإثبات لا يستلزم التشبيه، بخلاف ما تصوره أهل التعطيل والتحريف. أهل التعطيل النفاة لماذا نفوا؟ وأهل التأويل المحرفة لماذا حرفوا؟ ما الذي دعاهم يحرفون؟ وما الذي دعا أولئك يعطلون؟ شنو اللي خلاهم؟ أنهم تصوروا في أذهانهم أن الإثبات يستلزم التشبيه، قالوا إذا أثبتنا شبهنا الخالق بالمخلوق والله منزه عن ذلك، إذا فلئلا نمثله بالمخلوق فلننفي، فنفوا، ففروا من التمثيل ووقعوا في مصيبة أخرى وهي التعطيل، بل وقعوا في مصيبة أعظم وهي أنه في تشبيه أعظم وهو تشبيه الله بالمعدومات. الآن قالوا بغينا نفروا من تشبيه، فشبهوا الله بالمعدوم لأنهم نفوا عنه جميع الصفات. إذن هذه الآية اللي انتبهتوا فيها أصول متعددة وفيها رد على طوائف البدع، جمعت بين الإثبات ونفي التمثيل، فدل ذلك على أن الإثبات لا يستلزم التمثيل. ولذلك شنو هي عقيدة أهل السنة؟ أننا نثبت الصفات لله رب العالمين، نثبتها ونقول ليس كمثله شيء، ولا يلزم عندنا في اعتقادنا وفي قلوبنا وإيماننا، لا يلزم عندنا من إثبات الصفات لله تشبيهه بالمخلوق أبدا، ولا يتبادر إلى أذهاننا ولله الحمد أبدا. نثبت له السمع والبصر والصفات الخبرية، الوجه واليدين وغير ذلك، ولا يتبادر إلى أذهاننا لا من قريب ولا من بعيد. بمعنى كان فيه حتى تكييف، حتى نتصور واحد الكيفية في الدين، هذا غير موجود عندنا. ونثبت له الاستواء والنزول، ولا يتبادر إلى أذهاننا أنه بذلك يماثل المخلوقين أبدا، نقول له هذه الصفات على الوجه اللائق به، على ما يليق به سبحانه وتعالى. فإذا كان هو عظيما وكان جل وعلا كاملا في ذاته، فإن هذه الصفات تابعة له تليق به، حتى هي صفات كمال وصفات عظمة تابعة للموصوف. إذن هذه الآية اللي ذكر أصل عند السلف وعند أهل السنة في باب الصفات، تستفاد منها قواعد وفيها رد على كل من خالف في باب الصفات، لأن اللي خالفوا في الصفات لا يخرجون عن قسمين جملة، وما ومن عداهم تفرعوا عن هذين القسمين، كاين جوج الأقسام وما عداهم راه غير تفرعوا فروع ديال هاد جوج الأقسام. اللي خالفوا في الصفات كلهم كيرجعوا يرجعون لقسمين، أو قل لمنهجين اثنين، إما لهذا المنهج ولا لهذا المنهج. المنهج الأول نفي الصفات عن الله، المنهج الثاني تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق. وهذه الآية فيها رد على المنهجين، وجيت قلت لكم كل ما تفرع راجع لهذا. الجهمية، المعتزلة، الكلابية، الماتريدية وغيرهم من الطوائف الذين يؤولون أو ينفون جميع الصفات أو بعض الصفات، كلهم متفرعون عن المعطلة في الحقيقة، لأن منهجهم هو النفي. سواء أثبتوا معنى آخر بعد النفي أو نفوا وسكتوا، لأن الطوائف منهم من نفت وسكتت ولت جميع نفوا وسكتوا، ومنهم من نفى وأثبت شيئا آخر. فالحاصل أن جميع هؤلاء نفوا، إذن فهم منهجهم هو النفي والتعطيل. فبمجرد النفي نقول عنهم معطلة، أثبتوا معنى آخر أو لم يثبتوا نقول نفيتم المعنى الظاهر إذن فأنتم معطلة. القسم الثاني قسمون أثبتوا، قالوا لا نعارض القرآن، أثبتوا لكن قالوا لا نعقل من هذه الصفات إلا ما نرى في المخلوقات، الشيء اللي كنعرفه، إذن فهي صفات كصفات المخلوقات، فوقعوا في ضلال عظيم. إذن فطائف البدع ترجع لهذين المنهجين، إما إثبات مع عدم التنزيه مع التشبيه، وإما نفي بحجة التنزيه. وعقيدة السلف بين هذين المنهجين، عندها منهج آخر وهو الجمع بين الإثبات والتنزيه، يثبتون وينزهون، فلا يشبهون ولا يمثلون، يثبتون هذه الصفات كما أثبت، قالوا الله أثبتها نحن كذلك نثبتها، لا نخالف القرآن لا نخالف الحديث، لسنا أعلم بالله من الله ولا أعلم بالله من رسول الله، أثبت الله نثبت، نفى ننفي، لكن مع إثباتنا لا نتخيل ولا نتصور المشابهة والمماثلة، فأثبتوا ونزهوا فلم يشبهوا. إذن هذه الآية أصل في هذا، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله تعالى وهو السميع البصير هذا مجرد مثال، احنا قلنا عندنا أصل في هذا الباب لواش يدل على أصله إثبات صفة لله. من أمثلة ذلك السميع البصير، فهذان اسمان من أسماء الله يدلان على صفتي السمع والبصر، السميع أي أنه ذو سمع، والبصير أي أنه ذو بصر، فالله اسمه السميع لأنه متصف بصفة السمع، واسمه البصير لأنه متصف بصفة البصر، فأسماء الله كلها مشتقة تتضمن معنى من المعاني، هذا حاصل كلامي. ثم قال خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. أول جملة قال خلق الخلق بعلمه، أي أن الله تعالى لما خلق الخلق خلقهم وهو عالم بهم، حال كونه عالما بهم تبارك وتعالى، لم يخف عليه منهم شيء أبدا، لم يخف عليه من جميعهم من كل أفرادهم صغيرهم وكبيرهم شيء أيا كان. إذن خلقه لهم مرتبط وملازم للعلم، فخلقهم وهو عالم بما يخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد سبق في الدرس الماضي أو فيما قبل كنا ذكرنا أن الخلق يستلزم العلم، راه الخلق بذاته كنستدل به عقلا على العلم، يستحيل أن يكون الخالق غير عالم، يستحيل، فالخلق يستلزم العلم، وقد صرح الله بذلك في الآية التي تلوت عليكم قبله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا ذكره بعد أن ذكر الخلق، خلق السماوات لتعلموا. إذن فخلقه تبارك وتعالى للخلق مرتبط بالعلم، فلا يخفى عليه مما يخلق شيء تبارك وتعالى. وهذه الصفة صفة الخلق، قرر صفة العلم قررها الله تبارك وتعالى في القرآن في آيات كثيرة جدا لا تخفى عليكم، تقرؤونها وتستمعون إليها في القرآن فضلا عن السنة، آيات كثيرة قرر لنا الله فيها ورسخ في نفوسنا وأصل لنا أنه متصف بالعلم الواسع، بالعلم المحيط بكل شيء، بالعلم المتعلق بجميع الجزئيات والدقائق، الأمور الجزئية الصغيرة الدقيقة، متعلق بالذرات، متعلق بما تحت الظلمات الخمس، علمه متعلق بها لا يخفى عليه شيء. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المعنى قرر الله في آيات كثيرة وبيّن أن علمه محيط بكل شيء وأنه واسع، وأن علم الله أزلي لا بداية له، وأنه أبدي لا نهاية له، وأن علم الله متعلق بالمعدومات كما أنه متعلق بالموجودات. علم الله مش متعلق حتى بالمعدومات، يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون، يعلم ما لا يفش أمور التي لم تحصل، يعلم لو كانت كيف تكون تبارك وتعالى. فإذا كان يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون، فكيف ذي الموجودات ذي المعدومات وعلمه متعلق بها ويعلم كيف تكون لو شاء أن تكون، كل بغاها تكون فإنه يعلم نتيجتها، يعلم عاقبتها، يعلم ما ستكون عليه. وهذا المعنى قرر لنا الله في القرآن في آيات كثيرة، لما كيقول لنا عن المشركين ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا حكم الله بأنهم لا يردون، الله قضى وحكم بأنهم لا يردون لا يرجعون للدنيا. لكن لاحظوا علمه متعلق بالمعدوم، لو قدر أنهم ردوا فإن علم الله تعالى متعلق بهم وعالم بأنهم سيعودون لما نهوا عنه وسيفعلون مثل فعلهم الأول. هذا مجرد اطلاع وعلم بما سيحصل منهم من الله رب العالمين، لأن علمه محيط بكل شيء. بل علمه لاحظ ماشي غير محيط بكل شيء، الخواطر التي تخطر في بالك، أحاديث النفس، وقبال ما يوصل الأمر لدرجة حديث النفس كيكون خاطرة، فإن علم الله متعلق به. بل يعلم الله تعالى ما سيخطر في نفسك قبل أن يخطر في نفسك، علما أزليا لا أول له لا بداية له. فإياك احذر أن يوسوس إليك الشيطان أو أن يخطر ببالك أن تخدع الله تبارك وتعالى، أو أنك ستخفى عن الله أو تغيب عنه بتصرفك وعملك. يعلم خائنة الأعين. شتي خائنة الأعين؟ هذه يقدر تشحد من البشر ما يعرفها. الأعين الخائنة أو فعل الخيانة الذي يصدر بالعين، ممكن يصدر من الإنسان فعل الخيانة بعينه ولا يطلع تشحد ما عقبه تشحد ما عرفه، لكن الله تعالى لا يخفى عليه ذلك. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إنها إن تكو مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض ياتي بها الله. فاحذر أن تعصيه في السر وفي الخفاء، وأن تظن أن ذلك إذا غاب عن الناس فربما يغيب عن الله. العبد في لحظة الغفلة تقدر ينسى هذا الأصل، أما في قضية العلم راك أنت عالم وعارف، لكن عند اشتداد الغفلة من العبد وهيمنتها على القلب الإنسان كينسى هذا الأصل، يغفل عنه وهو عالم به في الأصل. فإذا ذكر ذكر ملي كيكون مؤمن في قلبه كتذكره يقول لك فعلا راني غفلت على هذا الأصل ولو تذكرته لما عصيته. إذن القصد أن علم الله تعالى بهذه المثابة متعلق بكل شيء محيط بكل شيء، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وصفة العلم هذه كيف ما قلنا ثابتة لله بالنقل وثابتة لله بالعقل، اللزوم العقلي يقتضيها، لأن صفة العلم صفة كمال لا نقص، صفة كمال. لو لم يكن الله متصفا بها لكان متصفا بصفة نقص، والله منزه عن ذلك. وقد دلت النصوص النقلية بدلالة اللزوم على صفة العلم. طيب، هنا يرد علينا إشكال في صفة العلم يحتاج إلى جواب، وهو أنه في بعض الآيات يتوهم منها، بعض الآيات كان توهم منها أن علم الله تعالى ليس أزليا، أن علم الله تعالى تعلق بالشيء بعد وجوده، حتى حصل وجد عاد علمه الله. كين بعض الآيات ظاهرها يهم هذا، وقد ذكرها الشيخ محمد الأمين في كتابه دفع آيات للاضطراب، دفع إيهام للاضطراب، وأجاب عنها بهذا الجواب الذي سأذكر لكم. كين بعض الآيات يفهم منها في الظاهر أن علم الله تعلق بالشيء بعد حصوله ووجوده، وهي من الشبه التي يروجها أصحاب الشبه الذين يبحثون عن الشبه، وذلك كقول الله تبارك وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. وما جعلنا القبلة إلا لنعلم، أي ليحصل لنا العلم، وهذا الظاهر نعلم فعل المضارع واللام للتعليل. إذن وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لهذا الغرض، باش ليحصل لنا علم، هذا هو الظاهر، هذا الظاهر غير مراد ليس مقصودا. إذن شنو معنى الآية لنعلم ونحو ذلك من الآيات، وهي كثيرة جدا، كقول الله تعالى مثلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، أي بعد الفتنة والابتلاء يعلم الله الصادق من الكاذب. والجواب أن العلم هنا المراد به علم الظهور أو علم الوجود أو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، قل ما شئت، هذه كلها بمعنى واحد. وبيان هذا أن العلم قسمان: علم بالشيء قبل وجوده، وعلم بالشيء بعد وجوده وحصوله. فالأول العلم بالشيء قبل وجوده هو العلم الذي يختص به الله رب العالمين تبارك وتعالى، ولا يكون لأحد من الخلق، يعلم كل شيء علما لا بداية له. وحصول الشيء ووجوده يتعلق به علم آخر، وهو علم الوجود أو علم الظهور، أي علم الوجود والحصول الوقوع والظهور بالنسبة للعباد، بالنسبة لنا نحن. وهذا علم الوجود الظهور هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. من اللي كيحصل عاد الملائكة كتكتب هذا العمل، إذا كان صالح تكتب فيه له حسنات، وإذا كان سيء تكتب له سيئات. فالعلم اللي كيترتب عليه الحسنات والسيئات والثواب والعقاب هو علم الظهور والوجود. إذا شنو معنى الآية إلا لنعلم، أي إلا لنعلم علم ظهور لكم وحصول ووجود للشيء عندكم، أما كونه سيحصل وسيوجد فهذا أمر محقق معلوم عند الله رب العالمين في الأزل، علم الشيء قبل وجوده محقق عند الله، علم أنه سيكون. كالآية التي ذكرت، لحظة يتأملت في الآية، قال لنا الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن الله تعالى حكم بعلمه الأزلي أن هاد الناس الكفار لو ردوا إلى الدنيا لعادوا، إذن العلم متعلق بفعلهم قبل حصوله. لو فرضنا أن الله لم يحكم بأنهم لن يعادوا وأعادهم، أعادهم ورجعوا للمعصية، فنقول قبل حصول المعصية الله تعالى كان عالما بأنهم سيعصون، وقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لكن بعد حصولها حصل علم الظهور، علم الوجود الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، فعندئذ تكتب حسناته أو سيئته على حسب ما عمل. إذن فهذا علم ظهور بالنسبة لنا، وهو الذي يترتب عليه ثواب العبد وعقابه. إذن العبد لا يعاقب بموجب علم الله أبدا، حكم الله بذلك أن العباد ما كيعاقبهمش الله ولا يثيبهم بموجب علم الله. ولو كان كذلك لاستحق أولئك الكفار العقاب، لأن الله عالم أنهم إذا عادوا إذا ردوا لعادوا لمن هو عنه. هل استحقوا عقابا على ذلك على علم الله الأزلي بهم؟ لا، استحقوا عقابا على عملهم السابق. أما هذا الشيء اللي كون تجدوا كون حصل منهم لتعلق به علم الله السابق لم يعاقبوا عليه، وإنما عوقبوا على العمل السابق. إذن فقضى الله أن، وهذا لماذا؟ علاش؟ ليظهر لنا، باش يظهر للعباد، ليظهر لنا تمام وكمال عدل الله تبارك وتعالى، باش يبان لنا احنا ونشوفوا احنا كمال عدل الله تبارك وتعالى. اذا الشاهد ان هذا العلم لا ينافي العلم الازلي، فالله تعالى عالم بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه قبل ان يحصل ذلك. فاذا حصل ذلك تعلق ايضا بذلك علم الله مرة أخرى، العلم اللي هو صفة فعلية، علم ظهور ووجود يرتب عليه الثواب والعقاب. إذن فلا منافاة بين هذا وذلك، هذا حاصل ما تعلق بصفة العلم باختصار. قال خلق الخلق بعلمه. الأمر الثاني قال وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. وقدر لهم أقدارا فيه إشارة إلى الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. وقدر لهم أقدار، أي أن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا. قدر للعباد أقدارا أي مقادير وأحوالا تجري كما قضى الله وحكم وقدر في الأزل. جميع ما يقع ويحصل في الكون فإنه يجري وفق ما قدره الله تبارك وتعالى وحكم به في الأزل. وقدر للعباد أقدارا، وهذه الأقدار المقدرة التي تجري الأمور في الدنيا على وفقها كلها تابعة لحكمة الله تبارك وتعالى. لا يخرج شيء عن حكمته ولا عن علمه ولا عن مشيئته وإرادته سبحانه. وقدر لهم أقدارا. وقدم رحمه الله قبل ذكر التقدير قدم بالعلم، لاحظوا قال خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، فيه الإشارة إلى أول مرتبة من مراتب القدر. وقد كنا ذكرنا مراتب القدر الأربعة قبل في شرح العقيدة القيروانية، وهي مرتبة العلم. فكل شيء يقع في هذا الكون فإن الله تعالى قد علمه أزلا، علما أزليا أوليا لا بداية له. قال وقدر لهم أقدارا، فمقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة يعلمها الله أزلا، وبعد العلم تأتي مرتبة الكتابة، وأمر الله بكتابة ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو. قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن فمقادير كل شيء عند الله تبارك وتعالى، مقادير كل شيء من التفاصيل والجزئيات، مقادير موت فلان ومرض فلان وطاعة زيد ومعصية عمر وشرك بكر وعمل فاطمة، تفاصيل الجزئية كلها مقدرة عند الله تعالى. إذن فقدر مقادير الأفراد والأحوال، وقدر مقادير الأزمنة متى سيقع ذلك، في يوم كذا لحظة كذا، وقدر الأمكنة في أي مكان يقع ذلك، في مكان كذا وكذا. قال ربنا تبارك وتعالى مبينا أنه قدر زمن مكس الجنين في بطن أمه، حتى هو مقدر. كاين اللي كيجلس في بطن أمه ستة أشهر، سبعة أشهر، ثمانية أشهر، تسعة أشهر، أو عشرة أشهر، أو ما بين ذلك كله، كل ذلك مقدر عند الله تبارك وتعالى. فإياك أن تظن أن هذا أمر تافه، أمر هين، أمر حقير لا يتعلق به قدر الله أبدا، بل هذه الأمور قدرها الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا مشيرا لهذا ونقر في في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ونقر في الأرحام، في الأرحام، في أرحام الأمهات، في بطون الأمهات، نقر فيها ما نشاء إلى أجل مسمى عند الله. هذا الأجل معروف ومعلوم ومسمى، مسمى له، جعل الله له اسما وجعل له حدا معينا معلوما عنده سبحانه وتعالى. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل. إذن إذا كان مقدار مكث ولبث الجنين في بطن أمه مقدرا، فكيف بأعمار الناس؟ أعمارهم كذلك مقدرة، لها أجل مسمى معلوم عند الله رب العالمين، لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، لا يزاد في عمرهم ولا ينقص منه. قال تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. طيب، فإن قال قائل لكانت الأعمار مقدرة لا يزاد فيها ولا ينقص، فماذا نقول في الأحاديث التي تدل على أن بعض الأعمال سبب للزيادة في الأعمار؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين سبب للزيادة في العمر، وأن الدعاء كذلك، وأن الصدقة كذلك، ونحو ذلك من الأعمال التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم تزيد في الأعمار. فكيف الجواب عن هذا؟ فالجواب أن المراد بالزيادة هنا أنها زيادة معلومة. لحظة، وجدت معنا صفة العلم. يعني هذا العمل اللي غيديره العبد وغيكون سبب في زيادة عمره كان معلوما عند الله بعلمه الأزلي أو لا؟ إذن معلوم عند الله بعلمه الأزلي أن فلانا سيعمل كذا وكذا، وقدر الله تعالى وكتب أمر القلم أن يكتب في المحفوظ أن فلانا سيكون عمره كذا بسبب كذا. فلان العمر ديالو 70، علاش؟ لأنه سيعمل كذا، فبسبب ذلك سيكون عمره كذا. إذن فلم يزد شيء عما كتب في اللوح المحفوظ، لا أبدا، ذاك العمر اللي تكتب في اللوح المحفوظ هو لن يزاد، لكن الله تعالى علم أنه سيعمل عمل كذا وبسببه ازداد عمله فعمره، فكتب أجله ومدة عمره في اللوح المحفوظ على وفق تلك الأسباب التي تحصل منه، التي تقع منه. إذن فهذا لا ينافي الأصل اللي قررنا، وهو أن الإنسان لا يزاد في عمره. الأجل المكتوب له في اللوح المحفوظ والذي علمه الله تعالى أزلا، والذي يكتب كتابة ثانية إذا كان الجنين في بطن أمه، يكتب عمره، لا يزاد فيه ولا ينقص منه. لكن معنى تلك الأعمال، تلك الأحاديث، أن الله تعالى علم أن فلانا سيعمل بسبب عمله سيزاد في عمره. والوجه الثاني البركة في العمر. تجد بعض الناس عاش عمرا قصيرا، أو عاش مثل ما عاش غيره من الآلاف من الناس، وما حصل من الأعمال وأتى من الأفعال لا تأتي به أمة لو اجتمعت لا تأتي بتلك الأعمال. من رأى أعماله يظن، يخال ابتداء أنه عاش 1000 سنة. من لم يعرف عمره قيل له فلان قد فعل كذا وأتى بكذا وعمل كذا وذكرت، يظن أنه عاش 1000 سنة وعاش 60 سنة مثلا. إذا ما تسمى البركة في العمر. وتجد أن أعماله هاته إذا أردت أن تنظر إلى غيرهم الناس تجدها مجتمعة، إذا نظرت إلى المجموع عند 10 أو 20 أو 100 من الناس، 30 أو 20 من الناس عملوا أعمالا تساوي عمل شخص واحد، عمل شخص واحد عاش مثل عمر مريش. البركة في العمر، وهي حاصلة معروفة، حاصلة ومشاهدة. كثير من الناس بارك الله تعالى لهم في أعمالهم فوفقوا لأعمال كثيرة في ظرف وجيز، في عمر قليل، ولو لم يعرف عمرهم لظن أنهم عاشوا وعمروا أكثر مما عاشوا، ولظن الظن أن تلك الأعمال لأناس متعددين وهي لشخص واحد. فهذه أيضا من الزيادة في العمر، البركة فيه. إذن فما كتب عند الله وقدر فإنه لا يتقدم ولا يتأخر. قال وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. قوله وضرب لهم آجالا هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن من ضمن ما قدره الله تعالى الأجل، غير قوله قدر مقدار هذا عام يشمل جميع التقديرات. قدر لهم أقدارا، قدر الله تعالى كما قلنا موتهم حياتهم معاشهم إلى غير ذلك، هذا عام. وآجالا هذا خاص، أي من ضمن ومن جملة ما قدر الله لهم أنه قدر لهم أجلهم. إذن فيه عطف الخاص على العام إشارة لهذا الأمر بالخصوص، وهو أن أجل الأشياء كلها مقدر عند الله. أجل الأشياء كلها، شو الأشياء كلها؟ المخلوقات كلها الأجل ديالها مقدر عند الله. الأجل شنو هو؟ الأجل يطلق على معنيين. المعنى الأول المقصود بالأجل هو عمر الإنسان، المدة اللي غير يعيش الإنسان كلها تسمى أجل. والمعنى الثاني الأجل هو نهاية أمد الشيء، نهاية زمن الشيء هو أجل. كنقولوا فلان جاء أجله، أي انتهى عمره. إذا الأجل كيتطلق على نهاية الأمد ويطلق على الزمن كله. فآجال أي شيء، أي مخلوق وأي صنف من أنواع من أصناف المخلوقات كلها قد ضربها الله، قدر تبارك وتعالى. وضرب لهم أي للعباد آجالا محددة معينة معلومة. الأمم هذيك الأمم، هذيك الأمة شحال غتعيش وبعد ذلك تنقرض، وتلك الأمة كم ستكون وكم ستمكث في الأرض وبعد ذلك تذهب، وتلك الخلافة كم ستستمر وبعد ذلك تزول، ومتى ترجع، كل ذلك مقدر عند الله تعالى. الأمم وتقدير كما قلنا آجال العباد أيضا عند الله تعالى. ومن هذا نستفيد فائدة ونذكر بأصل سبقت الإشارة إليه، وهي أن كل عبد مات فارقت روحه جسده فقد انتهى أجله، بغض النظر عن أسباب موته، ولو مات مقتولا. من مات مقتولا فقد انتهى أجله، ما كاينش شي حد يموت لأي سبب من الأسباب قبل أجله، ولو مات وهو ابن 20 سنة أو 18 سنة أو 18 سنة، لا يوجد أحد يموت قبل أجله، خلافا للمعتزلة. المعتزلة زعموا أن من مات مقتولا قالوا فقد قطع أجله، يعني كان مقدرا أن يعيش سنوات، وهذا من اللي قتلوا قطع أجله، وهذا قول باطل. بل كل من مات سواء مات بسبب ظاهر معلوم عندنا، بسبب حسي دنيوي، بسبب مرض أو قتل أو غير ذلك، أو مات لغير سبب ظاهر، لسبب غير ظاهر عندنا، كان جالسا فمات، كل ذلك بأجل، وكل ذلك مقدر. مقدر وقتش غيموتوا فينا بلاصه، غيموتوا بأي سبب سيموت. إذا الأسباب ولو اختلفت فإنها كلها بتقدير الله. عندك تظن أن شي واحد إلا مات بالقتل رأيك السبب ما كانش مقدر عند الله؟ أبدا، الأسباب والمسببات كلها من الله، وبقدر من الله، ويعلمها الله تبارك وتعالى، وأنه لا يوجد أحد نقص أو زيد في عمره. إذن قال وضرب لهم آجالا، ثم ختم بقوله ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قوله ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم تأكيد للجملة الأولى، يعني الجملة الأولى قلنا علاش كدل الجملة الأولى في هذا الكلام، هذا في هذا السياق، تدل على سعة علم الله وعلى أن علمه محيط بكل شيء، وأنه يعلم السر وأخفى لا يغيب عنه شيء. أكد ذلك بهذه الجملة المنفية، قال ولم يخف، الله تعالى لم يخف عليه شيء قبل أن يخلق العباد، بل كان عالما بما سيقع منهم وما سيحصل وقت كذا وفي يوم كذا وكذا. والجملة الأخرى أكدها بقوله وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، أكد نفس المعنى. إذن لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم تبارك وتعالى. كل إنسان ماذا سيعمل وماذا سيأتي من الطاعات أو المعاصي، من الكفر أو الإيمان، أو البدعة أو السنة، كل ذلك بتفصيل علمه الله وأمر بكتابته في اللوح المحفوظ وأراده وأوجده وكونه سبحانه وتعالى. إذن هذا الكلام الأخير ديال وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، هذه الجمل كلها تقرر لنا الأصل الثالث من أركان، الأصل الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا الكلام اللي سمعته الآن من المؤلف في القدر هو كلام قليل ويسير، وما سيأتي بعده إن شاء الله بعد، لأنه دابا ذكره غير في معرض تعريف بالله، يعرفنا بالله رب العالمين، والعبد كيتعرف على الله بصفاته وأفعاله وأحكامه سبحانه. فالآن هو في معرض التعريف بالله، ذكر لنا أن من أفعاله أنه قدر الأقدار وضرب الآجال، فما سمعتم هو نبذة يسيرة عن أمر القضاء والقدر، وما سيأتي عند المؤلف بعده أكثر تفصيلا مما سمعتم سيأتي إن شاء الله بعد، ويفصل الكلام على مسألة القضاء والقدر، وهناك نفصل الكلام عليها إن شاء الله. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.